نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: لماذا لم يخرج البخاري حديث جابر الطويل رضي الله عنه؟ والله تقدم الكلام على هذا في الكلام على الإسناد. طبعا هذا الحديث إنما جاء من حديث جعفر بن محمد المعروف جعفر الصادق عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر عن جابر، والبخاري لم يخرج لجعفر، وإنما خرج له في الأدب المفرد، لم يخرج له في صحيحه. وتقدم لنا أن لعل السبب في عدم تخريج البخاري لجعفر أنه رحمه الله عندما سئل عن ما يرويه من الأحاديث، أي جعفر هل سمعتها، سأل أبو بكر بن عياش، فقال لا، إنما هذه رواية عن آبائنا، فلعل لهذا لم يخرج له. نعم. وتقدم لنا أن يحيى بن سعيد القطان قال إن مجالد أحب إلي من جعفر. طبعا لا شك جعفر أقوى منه، لكن يعني يبدو أن القطان يعني ما يرى أن جعفر مثلا يعني هو في الغاية من الإتقان، هو من كبار أهل العلم والفضل. نعم، جعفر رحمه الله ورضي الله عنه. نعم، لكن الإتقان ليس كل إنسان متقن يعني يضبط ويحفظ كل شيء، فلا شك أن هذا الحفظ موهبة من الله عز وجل، ولا يعاب الإنسان إذا كان ما يحفظ يعني ما يتقن الشيء، لا يعاب الإنسان، إن هذا شيء موهبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك.